بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ويتكلم لازال المؤلف يتكلم عن طرق الحديث، إذا كثرت الطرق أكثر من 3 طرق 4 5 6 إلى من النهاية. قال في الأول المتواتر، هذا يسمى المتواتر، والتواتر يفيد العلم اليقيني بشروطه المعروف. قال معنى العبارة الخبر الذي له طرق كثيرة بغير حصر، هذا يسمى المتواتر، والمتواتر يفيد العلم بشروطه. طيب المتواتر لغة، لو أردنا أن نعرف المتواتر، اسم فاعل مشتق من التواتر، ومجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تخلل، أي التتابع. نقول تواتر المطر، أي تتابع نزوله. تواتر المطر يعني تتابع نزوله. اصطلاحا عرفه جمع من أهل العلم بعبارات متقاربة في اللفظ متحدة المعنى، من الممكن أن يعبر عنها بأنه رواية جمع عن جمع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر. هذا الجمع يمتنع اتفاقهم على الكذب أو الخطأ، يبقى هذا أولا. ثانيا العلم، العلم معناه معرفة الشيء أو إدراك الشيء. اليقين عرفه الحافظ بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، يعتقد شيء هو موجود فعلا في الواقع. وشروط التواتر يعني كما يقول الحافظ وغيره 4 شروط، يبقى عدد يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير تحيل العادة اتفاقهم توافقهم على الكذب صعب. يعني مثلا على سبيل المثال رجل رأى القمر منشقا في السماء في العراق، والآخر في الجزائر، والآخر في مصر، والرابع في السودان، ثم اجتمعوا فأخبر كل واحد منهم أنه رأى القمر في ليلة كذا في الوقت الفلاني بكذا، يصعب توافقهم على الكذب. فهل يشترط في عدد معين 70 80 كما يقول بعض أهل المصطلح؟ الحافظ يقول لا يشترط فيه العدد المعين. قال والصفات العلية في الرواية، في الرواية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، يعني 5 ثقات أفضل من 20 ضعيفا، و10 ثقات أفضل من 50 ضعيفا، وهكذا. ونقل ابن تيمية وتقي الدين الشماني في العالي الرتبة أن رأي الجمهور على أن المتواتر ليس له عدد مخصوص، لكن الضابط أن يحصل به العلم. إذا روى عدد، هذا العدد بصفاته يحصل بإخبارهم العلم، ويروي عن هذا العدد عدد مثله ثم عدد مثله إلى الانتهاء من أول السند إلى النهاية، يعني لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، الزيادة مطلوبة، لكن إذا نقصت هذه المشكلة. ويكون المستند عندهم الحس، المستند الحس، معنى ذلك أن يكون خبرهم مستندا إلى الحس، إذ لو أخبروا عن معقول هنا لا يحصل العلم، فلا بد أن يستند نقلوه إلى الحس كالسمع والبصر، لا مجرد إدراك العقل. والمناوي عليه رحمة الله مثل له في اليواقيت الدرر بما لا يستند إلى الحس بخبر الفلاسفة بقدام العالم. وقال جعفر الكتاني في نظم المتناثر، أي أمر يدرك بالحس، أي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، السمع والبصر والشم واللمس والذوق، وخرج به ما كان عن أمر المعقول، أي يدرك بالعقل، فإنه يجوز الغلط فيه، الأمور العقلية يجوز الغلط فيها، بل قد يتيقن الغلط كخبر الفلسفة بقدم العالم، فإنه يجوز الغلط فيه، هذا خبر عقلي، فلا يسمى متواترا، يعني لو رواه 1,000,000 فيلسوف لا يسمى متواترا، لأن هذا لا يتيقن، بل قد يتيقن الخبر فيه. انضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، يفيد العلم لسامعه. يقول رحمه الله وإنما أبهمت شروط المتواتر في الفتح في الأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعف، صحيح أو ضعيف بالشروط المعروفة، ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث، إذ ثبت المتواتر وبشروط المتواتر فيعمل به من غير بحث. والمتواتر يقسمونه إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر اللفظي هو ما تواتر اللفظ هو معناه، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهدون به كثيرا، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا رواه فوق 70 صحابيا. المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه، المعنى متواتر لكن اللفظ ليس متواتر، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، هذه أحد لكن بمجموعها متواتر معنوي، المعنى متواتر عند الجميع. الأئمة قد يطلقون على باب من الأبواب أو على حكم من الأحكام أو على أمر من الأمور بأنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم. أخبار صحيحة كثيرة، فلا يصح عندئذ الحكم على كل حديث بمفرده، لا، الأحاديث بمجموعها متواترة، لكن لا يحكم على كل حديث بمفرده أنه متواتر، من أنس رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، ظهور المهدي وهكذا. وإن كان قضية ظهور المهدي قضية أخرى خلاف فيها واسع حتى في مسألة السند، لكن ذكر كل من أبي الحسن الأبري وأقره ابن القيم، وذكر كذلك السفارين ومحمد البرزنجي والشوكان وصديق حسن خان، أن ظهور المهدي تواتر تواترا معنويا، ذكر ذلك الشيخ تواجد في تحافي الجماعة. ومع ذلك لا يختلف اثنان أن مفاردها لا تخلو من مقال الحديث، أو هم كما يقولون يعني الصحيح فيها غير صريح والصريح غير صحيح، والله أعلم. هل هناك مصنفات مفردة في هذا الباب؟ نعم، هناك مصنفات أفردت أو اختصت بدراسة المتواتر أو ذكر المتواتر، منها كتاب بدر الدين الزركشي، الزركشي متوفى سنة 94 أو 700 للهجرة، وهذا الكتاب لم يطبع. وهناك الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، والكتاب مطبوع وموجود، وقد في الأزهار المتناثرة، وهناك الفوائد المتكاثرة قلنا، وقد في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة كذلك للسيوطي مختصر من الأول، وهناك اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة لابن طولون الحنفي متوفى سنة 53 أو 900 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك لفظ اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي متوفى سنة 5200 سنة 5200 للهجرة، الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون الصديق حسن الخان، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر لجعفر الكتاني معاصر متوفى سنة 1345 للهجرة، وهو أوسعها وآخر ما كتب في الباب. السؤال الذي قد يطرح نفسه هنا، هل كل ما ورد في هذه الكتب صحيح؟ لا، ليس، لا يشترط أن يكون صحيحا، فالصحيح والحسن والضعيف، وقد تجد فيها كذلك الموضوع، قد تجد فيها كذلك الموضوع. النوع الثاني المشهور أو سماه هو المستفيض على رأي، الخبر له طرق أكثر من اثنين مع حصر ثلاثة أربعة خمسة، لكن لا يزيد عن ذلك، مثلا يسمى المستفيض على رأي بعض أهل العلم. فالمشهور لغة اسم مفعول مأخوذ من الشهرة، يشهر مشهور، التي هي في الأصل لوضوح الأمر وانتشاره، مشهور يعني مذاع معروف، تقول شهرت الحديث شهرا وشهرة إذا أفشيته فاشتهر، وأخذ الشهر لشهرته، وذكر الصخوي وفتح المغيث والمناوي في اليواقيت الدرر أن هذا المعنى هو سبب تسميته بذلك. لكن في الاصطلاح هو مرواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. وشمني في عالي الرتبة يقول هو الذي تزيد رواته في كل طبقة على اثنين. تعريف الطبقة كما عرفها الحافظ عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، سمى طبقة وكتبوا كتب الطبقات بناء على هذا، جماعة اشتركوا في السن ولقاء، جماعة يعني من طلبة العلم اشتركوا في السن في أعمار واحدة أقران ولقاء المشايخ، تسمى هذه طبقة، طبقة التابعين، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، وهكذا. العلاقة بين المشهور والمستفيض، قال الحافظ في النزهة وهو المستفيض على رأي جماعة، يعني يجعل المستفيض هو المشهور، وبنحو ذلك قال السخوي في فتح المغيث زائدا والأصوليين وبعض المحدثين، وعنه المناوي في اليواقيت الدرر قائلا وأخطأ من قال كلهم. ومحصل ما قيل في العلاقة بينهما من العلماء من سوى بينهم، بعضهم يقول أن المستفيض هو المشهور، وهذا كلام ابن حجر قال في الإصابة، وذلك بأشياء أولها أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي، ثم بالاستفاضة والشهرة، وقد فهم المناوي ذلك الفهم من هذا النص، ومنهم من غير بينهما واختلفوا في وجه التغاير، الاختلاف، ما الاختلاف بين المشهور والمستفيض؟ قالوا المستفيض يكون من الابتداء إلى الانتهاء سواء، والمشهور أعم من ذلك، أو أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد بخلاف المشهور، أو أن المستفيض هو المتواتر بخلاف المشهور، فهو قسم من أقسام الأحاد، قسم المتواتر. طيب ما هي أقسامه؟ جيد جدا أن تعرف الأقسام، وكذلك تعرف بعض الأمثلة التي يمثل بها لهذا الحديث. حافظ في الشرح يعني أفاد أنه قسمان، نص السخاوي في فتح المغيث والمناوف لوقت الدرر أن أهل الحديث هم الذين قسموا المشهور قسمين، المشهور الاصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي والمقصود من كلام المصنف هنا ومثاله حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يدعو على رعل وذكوان، حيث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، أصح طرقه عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وخفاف ابن إيماء الغفار، ورواه عن أنس من أصحابه جمع منهم قتادة وأبو مجلز لاحق بن حميد وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وعاصم الأحول، وعن قتادة رواه عدد، وعن كل رواه ما شاء الله، ولم يقل نقلته في كل طبقة عن عدد الشهرة، ثلاثة فما فوق. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: وأمثال هذا الحديث ألوف من الأحاديث التي لا يقف على شهرتها غير أهل الحديث والمجتهدين في جمعه ومعرفته. المشهور غير الاصطلاحي هو الذي اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا وإن لم يكن صحيحا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. هناك أمثلة من حديث طلب العلم فرض على كل مسلم، هذا الحديث بذاته ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام أحمد، فقد قال في كما في المنتخب من العلل للخلال: هذا كذب ومرة لا يثبت عندنا فيه شيء. وكذلك البيهقي فقد قال في سننه الكبرى: هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيف. الآخر حديث: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، قال الحافظ: لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، هو مشهور على ألسنة العوام ويقع في بعض كتب الفقه. حكمه المشهور بقسمين: الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. لا يوصف لا نقول أنها صحيحة على الإطلاق ولا غير صحيحة على الإطلاق، فمنه الصحيح والحسن والضعيف، لكن إذا صح المشهور الاصطلاحي كانت له ميزة ترجحه، ومنه صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى نص في مقدمة صحيحة أنه يصدر أحاديث الباب بالأسلم عيوبا من غيرها وأنقى، فنجده يصدر ما سمعه من أكثر من شيخ، وإن كان رجال الإسناد فيهم من تكلم فيه كلام يسير، لكن طالما من أكثر من شيخ فيقدمه. ومثال ذلك حديث: إنما الماء من الماء، فصدره بقوله: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به، ثم ثنى بقوله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد به. فنجد الإسناد الأول سمعه من كل من يحيى بن يحيى بن سابوري وقتيبة بن سعيد البغدادي وعلي بن حجر البصري، وقدمه على الذي يليه مع أن فيه شريك ابن أبي نمر وهو متكلم فيه، وحكم عليه الحافظ في التقريب بصدوق يخطئ، والإسناد الثاني رجاله كلهم ثقات. ومنه كذلك قول أبي داود في مقدمة رسالته إلى أهل مكة التي بيّن فيها خطته في كتاب السنن: الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير. يبقى يفتخر بها لأنها مشاهير، يعني أخذت من أكثر من طريق. وكذلك قول الحافظ أن الشهرة من القرائن التي تجعل خبر الأحد يفيد العلم النظري، وكذلك قوله في النكت أن الشهرة إذا احتفت بحديث رواه مسلم فيقدم على الحديث الذي رواه البخاري. هل هناك كتب اختصت بالأحاديث المشهورة؟ نعم، هناك كتب اختصت بالأحاديث المشهورة، منها اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة أو التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي، وهو المنصنف في هذا، قال في مختلف الحديث، فقال في بيان منهج المحدثين: وقالوا في أحاديث موجودة على ألسنة الناس ليس لها أصل. وكذلك النووي وابن تيمية. اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر، والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، والدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، والشذرة في الأحاديث المشتهرة لابن طولون الحنفي، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس العجلوني. وطبعا هذا أشهر، هذه أشهر ما صنف في هذا الباب، وكلها مطبوعة قالوا إلا كتاب ابن حجر. طيب الثالث، بعدما ذكر المتواتر والمشهور ذكر العزيز، قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، معنى العبارة: الخبر الذي له طريقان يسمى العزيز، ومجيء الخبر من أكثر من طريق ليس شرطا للصحيح، لأن هناك من يزعم ذلك. المثال المتعلقة بالعبارة: تعريف العزيز، العزيز لغة مأخوذ من العزة، فتقول عز يعز إذا قل بحيث لا يكاد يوجد، أو يعز بالفتح إذا قوي واشتد، ومنه قوله تعالى: فعززنا بثالث فقوينا. واصطلاحا مقتضى كلام الحافظ أنه ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات السند، اثنين اثنين اثنين أو في بعض الطبقات. يبقى أكثر الأئمة خالفوه في تعريف العزيز، الإمام ابن حجر فقالوا ما رواه اثنان أو ثلاثة، ومنهم ابن منده وابن طاهر المقدسي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والنووي والعراقي وابن الملق وابن الجزري وصاحب البيقونية بيقوني، وجعلوا المشهور ما رواه فوق الثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر. طيب ما الذي دعاهم أن يسموا هذا النوع من الأحاديث بالمشهور او بالعزيز، انه قليل الوجود عزيز من العزه، ان اعتبرنا عز يعز بكسر العين، واما لتقويته بمجيئه من طريق اخرى ان اعتبرنا عز يعز بفتح العين. وهذا من الناحيه الاصطلاحيه. اما اطلاق الائمه على الراوي قولهم عزيز الحديث او عزيز المخرج او عزيز الحديث جدا ونحو ذلك لا يعنون به المعنى الاصطلاحي السابق، ولكنهم يريدون انه قليل الروايه وليس مشتغلا بالحديث. والغالب ان من كان كذلك يكون ضعيفا او مجهولا. ومن الامثله على ذلك قول ابن عدي في ترجمه اسيد بن يزيد البصري في الكامل، وعبد الله بن بكر هو ابن عبد الله المزني عزيز الحديث جدا. قول الحاكم في المستدرك في يوسف بن ابي برده، والذي عندي انهما لم يهملاه بجرح ولا بضعف بل لقله حديث، فانه عزيز الحديث جدا. في عقبه بن خالد الشني، عقبه بن خالد الشني من ثقات البصريين وعبادهم، وهو عزيز الحديث يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشر. قول عبد الله بن الامام احمد في كما في العلل، عمر بن جابر عزيز الحديث وحكم عليه الحافظ في التقريب بمقبول. ومثال حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حيث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة اثنين اثنين اثنين ثم اشتهر. طيب ما حكم هذا الحديث العزيز كغيره من أقسام الأحاد؟ يعني لا نقول أنه صحيح ولا ضعيف أو غير صحيح، فمنه قد يكون في صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف، وليس شرطا للصحيح كما زعم الذي عرض به الحافظ في المتن ونص عليه في الشرح قائلا، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا في الشهادة على الشهادة. وقال في نكت على ابن الصلاح: اشتراط العدد في الحديث المقبول لا يعرف التصريح به من احد من اهل، لم يصرح به احد يعني من اهل الحديث. يبقى اشتراط العدد في الحديث الصحيح لا يعرف، طبعا في الغالب في المعتزله اللي هو 70 و80 ومثل هذا الكلام. وقال يعني من قال به من المتقدمين ابراهيم بن اسماعيل بن علية، وابراهيم هذا له ترجمه سيئه جدا طبعا في لسان الميزان، وقد تبعه عليه كما ذكر الحافظ في النكت الجاحظ عمرو بن بحر، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وابو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب، ولو ترجمه في لسان الميزان. وان كان من حيث تفردهم بذلك فقد تعقب المناوي في اليواقيت والدرر انه وافقهم على ذلك من المحدثين ابن الاثير في مقدمه جامع الاصول، والميانشي ومن الفقهاء البيضاوي وبعض القدريه كما نسب اليهم ذلك النووي وابن دقيق العين. الحافظ عليه رحمه الله يقول في النكت ان الحاكم اراد بقوله ثم يتداوله اهل الحديث الى وقتنا كالشهاده على الشهاده أصل الاتصال. وما ذكره الحافظ رحمه الله عن الحاكم فالظاهر منه أنه يشترط في رواة الحديث الصحيح أن يكون لكل راو من الصحابة فمن بعدهم راويان في الجمل، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه عنه. وقد رجع عن هذا الحد في الصحابة حيث قال في المستدرك: قد قدمت الشروط في أول هذا الكتاب أن الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا. ثم ذكر أمثلة من صنيع البخاري ومسلم على ذلك. وهذه النصوص تفيد تراجعه عن اشتراط عدد في الرواة عن الصحابة، سواء اعتبرنا قصده السابق في حد الصحيح جملة أو في حد صاحبي الصحيح. اعتبره السخاوي تراجعا في فتح المغيث قائلا: فكلام الحاكم قد استقى. ثم بعد العزيز هذكر الحديث الغريب، ويبين بعد ذلك كما قال: وكلها سوى الأول يعني سوى التواتر آحاد. قال الغريب، الرابع الغريب. الغريب هو الخبر الذي ليس له إلا طريق واحد فيسمى بذلك الغريب، فهو مأخوذ من الغرابة، تقول غرب الشخص عن وطنه أي بعد وجمعه غرباء. واصطلاحا هو ما رواه واحد فقط منفردا برواياته في أي موضع من السنن، يرويه واحد صحابي ثم عن الصحابي تابعي ثم تابعي التابعي ثم واحد سمى الفرد، هذا حديث فرد أو غريب. وصاحب العالي الرتبة يقول: حديث انفرد بروايته أو بأمر في متنه أو في إسناده شخص واحد في أي طبقة. قال السخاوي: الغريب من الحديث على وزان الغريب من الناس، فكما أن غربة الإنسان في البلد تكون حقيقية بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية، وتكون إضافية بأن يعرفه البعض دون البعض، ثم قد تتفاوت معرفة الأقل منهم طارة والأكثر أخرى وقد يستويان، فكذا الحديث. وكل هذه الأنواع التي ذكرها، قال: وكلها سوى الأول آحاد، معنى العبارة أن ما تقدم من أنواع الخبر كلها من المتواتر والمشهور والعزيز والغريب آحاد سوى المتواتر. طيب تعريف الآحاد، الآحاد لغة جمع أحد بمعنى الواحد، كأجل وأجل، وهمزته مبدلة من واو أصلها وحد. وفي الاصطلاح هو ما اختل فيه شرط من شروط المتواتر أو ما لا يجمع شروط المتواتر، يعني ما لم يتواتر، ما لم يتواتر فهو آحاد. طبعا هذا مقتضى كلام الحافظ، ويقال كل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، يبقى الحديث تواتر أو آحاد. بدأ الحافظ رحمه الله من الأعلى إلى الأسفل حيث قال المتواتر المشهور العزيز الغريب، يبقى المتواتر المشهور العزيز الغريب. فهذا نفس صنيع الحاكم وصنيع ابن الصلاح، ومن نكت على كتاب ابن الصلاح واختصره، وخالف كمال الدين الشماني في نظمه للنخبة، والعراقي في ألفيته، وتبعه السخاوي في فتح المغيث، حيث بدأ من الأسفل، يعني من الأسفل إلى الأعلى، من الأحاد العزيز المشهور المتواتر. قال وهذه الأنواع كلها بقى، سواء المتواتر أو المشهور أو العزيز أو الفرد أو الغريب، يعني فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، قد يكون في الصحيح الضعيف الحسن لذاته والحسن لغيره هكذا. من كل هذا ما يقبل ومنه من لا يقبل. طبعا المتواتر إن استوفى شروط التواتر لا يبحث في سنده بلا شك. طيب ثم قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. معنى العبارة أخبار الأحاد قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري، لكن ليست بذاتها، لكن تحتف بها قرائن تقوي وتجعلها تفيد العلم النظري. وإن كان هناك من يقول لا تفيد العلم إنما تفيد الظن فقط، بعضهم يقول هذا. العلم النظري هو العلم الذي يكتسب من خلال البحث والاستدلال، هذا يسمى علم نظري نتيجة النظر البحث والاستدلال. طيب هل هناك قرائن ترتقي بخبر الآحاد من الظنية إلى أن يفيد العلم النظري؟ ألقى إخراج الشيخين في صحيحهما ما لا يبلغ حد التواتر، هذا أمر. الشهرة الاصطلاحية أي إذا كان له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، إذا في ضعف والعلل رواية الأئمة الحفاظ، إذا روى الأئمة الحفاظ المتقنين لهذا حديث الآحاد في العلم النظري على سبيل المثال. طيب هل قبل الحافظ ابن حجر من جعل المتواتر قسما من أقسام الحديث المشهور كابن الصلاح في علوم الحديث والنووي في التقريب مع شرحه تدريب الراوي في إرشاد طلاب الحقائق، والعراقي في ألفياته مع فتح المغيث، فغالب أهل العلم تبع ابن الصلاح، وقد نجد خلافا يسيرا بينهم في العدد الذي يتحقق به كل قسم. أول ما يبدأ به الأصوليون باب السنة هو تقسيم الأخبار قسمين، ولا متواتر وأحاد، ثم وجدنا هذا التقسيم ذاته والكلام نفسه في كتب علوم الحديث بدءا بالكفاية للخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وانتهاء بالمصنفات المعاصرة في علوم الحديث. والخطيب عندما تكلم عن هذا التقسيم وأحكامه لم ينسب ما ذكره من ذلك إلى أهل الحديث، بل كلامه واضح أنه نقل عن كتب أصول الفقه، حتى قال ابن صلاح في علوم الحديث ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم. قال ابن أبي الدم الشافعي إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني الحموي متوفى سنة 42 و600، اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين خلا الخطيب أبا بكر البغدادي، فإنه ذكره تبعا للأصوليين، يعني تبع في ذلك ليس كتب المصطلح لكن كتب الأصوليين، وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في رواياتهم ولا يدخل في صناعتهم. ولا يتعقب على هذا الكلام بما وجد من كلام من سبق ابن الصلاح أنه يتواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأن الحديث الفلاني متواتر، ما أرادوا بالتواتر الاشتهار للمعنى الذي فسره به الأصوليون، ونفاه ابن الصلاح عن أهل الحديث. ومن استعمالات أهل العلم التي تدل على ذلك قول البخاري في كتاب خير الكلام في القراءة خلف الأمام الإمام، وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن، قول الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله، قول الإمام مسلم في التمييز قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين، قول أبي داود في السنن الباب الرابع من كتاب الملاحم باب في تواتر الملاحم وذكر فيها حديثين، قول ابن خزيمة في صحيحه وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين، وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف في المسح على الخفين، قول ابن حبان في صحيحه: ذكر ما يجب على المرء من الثبات على الدين عند تواتر البلايا عليه. قول ابن عبد البر في التمهيد في حديث المسح على الخفين: انه استفاض وتواتر. هذه الامثله تبين انه كان يرد في كلام لفظ التواتر واشتقاقه على المعنى اللغوي كما يتضح من سياق الكلام. اما من جاء بعد الخطيب ممن صنف في علوم الحديث فلا كاد يخلو كتاب من ذكر هذا التقسيم، وربما زادوا عليه تاثرا باصول الفقه. واما اول من قسم الاخبار الى متواتر واحاد قال انه واصل بن عطاء شيخ المعتزله، ثم تناوله من بعده بشر بن غياث المريسي، كما نص على ذلك الامام الناقد عثمان بن سعيد الدارمي في رده عليه، حيث قال له عن هذا التقسيم: لم يسبق إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، ويحك من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد. فأصل كبير عندهم أن يكون المرء مسبوقا بكلام بعض الأئمة. قال ابن حبان في صحيحه: فأما الأخبار فكلها أخبار آحاد. وقال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه شروط الأئمة الخمسة: وإثبات التواتر في الأحاديث عسير، يعني صعب جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وقال معقبا على كلام ابن حبان السابق: ومن صبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. بل يقول ابن أبي الدم الشافعي كما في مقدمة اللآلئ المتناثرة للزبيدي: ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وجدت فيه شروط التواتر الآتي ذكرها فقد رام محالا. مستحيل، يعني صعب. ثم قال بعد ذكر شروط التواتر: ومثل هذا لا يقع في الأحاديث النبوية، شروط صعبة وعسرة جدا. سخاوي يقول عليه رحمة الله: وليس المتواتر المعروف في الفقه وأصوله من مباحثنا، هم يذكرون شروط وأشياء فتشدد ليست عندنا. وفي العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي سأل أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج الإمام أحمد قائلا: ها هنا إنسان يقول إن الخبر يجب عملا ولا يجب علما. قال فعابه وقال: ما أدري هذا. كلام يعني غريب، كأنه كلام أجنبي عن كلام أهل العلم في هذا الفن. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. يبقى محدثون لا يجهلون أن خبر الواحد العدل بذاته لا يفيد اليقين المستفاد مما احتفت به قراءة تقويه، لكن لما كان خبر الواحد العدل عند المحدثين حجة توجب الالتزام بطلبه وتصديق خبره مطلقا، لم يروا هناك حاجة لتلك الألقاب والتقسيمات، التواتر والتشدد في شروط التواتر. وهذا طبعا من عمل المعتزلة وعمل بعض المبتدعة كما يذكر ابن تيمية وغيره. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، كل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.